بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندما يقول الله تعالى في كتابه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فلا بد أن تعلم هذه الحقيقة، أنك لو جلست تتأمل نعم الله لما استطعت أن تحصيها ولا أن تعدها. ولو أحصيتها مثلا أو أحصيت جزء منها فلن تستطيع أن تؤدي حق شكرها مهما عملت. يعني مثلا نعمة البصر هذه اللي معك، لو أنت الآن قيل لك اذهب اعمل عملية ليزر أو حاجة في عينك، كم ستكلفك هذه العملية؟ هذا التصليح سيكلفك مبالغ وقدرها كذا وكذا، صحيح؟ طيب عينك منذ أن ولدت إلى أن تموت وهي شغالة، كم قيمتها؟ هل تستطيع أن تؤدي حقها؟ ما تستطيع. وقس على ذلك كم معك من النعم. وأنا اليوم أريد أن أتحدث عن نعمة منسية، نعمة ما نفكر فيها، وهي من أعظم النعم التي يمن الله تعالى بها على عباده، ألا وهي نعمة الستر. نعمة الستر، هذا الستر يا أخواني، يقول الحسن البصري، يقول: لو تكاشفتم لما تدافنتم. يعني لو كل واحد منكم يعرف إيش في نية الشخص اللي في أمامه وماذا يقول عنه وفيه، يمكن ما حد دفن أحد. ولكن من رحمة الله تعالى أن جعل الأمور مستورة لا تظهر، من رحمة الله عز وجل أنه لا يظهر بواطننا، بل لا يحاسبنا على بواطننا إذا لم نترجمها إلى أعمال أو أقوال. لو أننا ربنا يؤاخذنا بكل ما نقول ونتكلم وننوي، وش رأيكم لما نزلت هذه الآية: إن الله سبحانه وتعالى سيحاسب العباد على كل ما يقولون في الظاهر وفي الباطن، ولله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه إيش يحاسبكم به الله. خافوا الصحابة، قالوا: يا رسول الله، يعني اللي يبدي معليش، لكن اللي في الباطن؟ قال: حتى نزلت آية: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فخفف عنهم. لأن والله مصيبة لو أن الله بيحاسبنا على ما في بواطننا، لكنها رحمة الله عز وجل. إذن الستر نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. الله تبارك وتعالى يا أحبابي يحب الستر، ويحب أن يستر عباده، ولا يحب أن يفضح العباد. ولذلك كم من الذنوب التي نعملها في كل ليلة، وبالأخطاء التي نعملها لوحدنا، ويستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. كم وكم من الأخطاء عملناها في ليالينا وفي الخلوات لوحدنا، ومع ذلك نصبح الصباح وكل شيء على ما هو عليه، ما تغير شيء. لا سلب منك نعمة البصر اللي استخدمتها في الحرام، ولا سلب منك نعمة المال اللي استخدمتها في الحرام، ولا سلب منك نعمة القوة اللي استخدمتها في الحرام. لماذا؟ لأن الله يعلم أنك ضعيف، وأنك ضعيف أمام الشهوة، وأنك تخطئ، وهو يريد أن يتوب عليك، فما يقنطك أبدا سبحانه وتعالى من رحمته. فالله عز وجل إذن يحب الستر، ويحب أن يستر على العباد. ما المطلوب إذن؟ المطلوب أن نشكر هذا الستر، نشكر هذه النعمة. ولذلك يا إخواني، العبد الذي يناقض الستر هو الذي يسمى المجاهر بالذنب. الآن ما هي المجاهرة؟ المجاهرة أنك تقعد يسترك الله عز وجل ثم تفضح نفسك، هذا المجاهرة. ما هي مصيبة المجاهر هذا؟ تجده مثلا سافر إلى بلد من البلدان مثلا، ووقع فيما وقع من المحرمات، ثم لما رجع هل هو أسكت؟ لا، قام يعلم في فتوحاته: وأنا سويت، وأنا فعلت، وترى هذا رقم فلان، وترى ذاك السواق يوصلك المكان الفلاني. أصبح يستره الله ثم أصبح إيش؟ يفضح نفسه في الليل، يعني الله ساترك تجي تفضح نفسك. هذا اللي هو المجاهر. والمجاهر يا أحبابي فيه ثلاث نقاط خطيرة جدا. أما الأولى فإنه لا يعفى عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافى إلا من؟ إلا المجاهر. ليش؟ لأن المجاهر ما استحى من الله، ما عنده حياء من الله. لو كان هذا عنده حياء من الله لما قام يعلن، يسترك ربك ثم تأتي تفضح نفسك بين الناس، وهذا سوء أدب مع الله عز وجل. فلذلك انتبه، إعلانك للذنب فيه سوء أدب مع الله عز وجل، وهذه مصيبة كبرى لوحدها. لما جاء رجل إلى إبراهيم بن أدهم وقال إني أحب المعصية فانصحني، قال خلاص إذا أردت أن تعصي الله أخرج من ملك الله، لا تقعد في المكان اللي يملكه الله وتعصيه فيه. يعني أنت الحين لو واحد جاك في بيتك وبدأ يكسر في اللمبات ويقطع في الفرشات ترضى؟ ما ترضى أحد يفسد في ملكك، صحيح؟ قال أنت الآن إذا أردت أنك تعصي ربك أخرج من ملك الله وخلص ثم تعال. قال أين أذهب؟ ولله ملك السماوات والأرض. قال ما تقدر تخرج من ملك الله؟ قال لا والله ما أقدر. قال خلاص عطني واحد أسهل منها. قال أبشر، إذا أردت أن تعصي الله لا تأكل من رزق الله. قال من ناكل؟ وهل فيه رزق إلا من الله عز وجل؟ عطني غير هذه صعبة. قال إذا أردت أن تعصي الله اذهب إلى مكان لا يراك الله فيه، شوف لك مكان كذا ما يشوفك الله ولا شيء وخذ راحتك. قال أين أذهب والله تعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء؟ قال أما تخجل من الله تعيش في ملكه وتتنعم برزقه وتعلم أنه يراك ومع ذلك مصر؟ طيب على الأقل إذا وقعت في الذنب اسكت، لا تعلم، خلك بينك وبين ربك، ربك رحيم غفور. لأنه قول الله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله يكون وبال على الشخص الذي يعني لا يبالي بالله ولا يهتم، لكن الشخص اللي يقع بالذنب وهو منكسر ويعرف أنه غلطان ولذلك تجده مباشرة يتوب ويا رب وسامحني، هذا إن شاء الله ربك رحيم. الله يا إخواني ما يبي يعذبنا. الله وش يقول في القرآن؟ يقول والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. فالله عز وجل ما يحب، يعني ما يحب يعذبك. لو كان يحب يعذبك ما نزل كل ليلة في الثلث الأخير عشان يسمع دعائك. لو كان يعذبك الله عز وجل لما قال للملائكة إذا هم عبدي بالحسنة فعملها اكتبوها عشر مباشرة، دبلوها الوحدة بعشر والعشرة تصير أضعاف كثيرة. طيب أهم يا ربي وما عملها اكتبوها حسنة، وإذا هم بالسيئة ها الحين أنت أخطيت في حق الله، يقول أوريك حطوها مية، لا حطوها واحدة بس واحدة. وإذا لم يعملها طيب بطل، قال ماني ما تدري والله أني مستحي من ربي، ماني مو يدخن وما لقى ولاعة، لا قال ماني مدخن كلش مرة واحدة يعني. ترك الذنب، قال اكتبوها حسنة، ثلاث لك واحدة عليك. لا واسمع، فمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك إيش؟ يبدل الله سيئاتهم حسنات. كل ذنوبك اللي جمعتها إذا تبت توبة صادقة أبدلها إلى حسنات، هذه بيعذبك؟ هذه بيرحمك؟ ولذلك الإنسان الذي يقع في الذنب وهو مستهتر بالله يستاهل العقاب فلا يعفى عنه يوم القيامة. لكن الذي يستخفي من الناس وهو يدري أنه مخطئ ويرجع ويستغفر ويحاول أنه يعني يعدل ويتبع السيئة الحسنة من أجل أن يمحوها، هذا إن شاء الله يرجى له خير. إذن أول أمر خطير في موضوع المجاهرة أنه لا يعفى عنه. ثاني أمر خطير في موضوع المجاهرة أنها قلة حياء مع الله عز وجل. ثالث أمر وهو أخطر منها كلها أن مشكلة المجاهر أنه ينشر الشر ويعلم الناس الشر. وحنا عندنا يا أحبابي شيء اسمه الأجر الغير ممنون. إيش معنى الأجر الغير ممنون؟ يعني الأجر الغير منقطع. مثل إيش؟ مثل واحد علمته سورة الفاتحة وتعلمها على يديك، طول عمره ما دام يقرأ سورة الفاتحة أجرها له ولك، هذا الأجر غير ممنوع. عشان كذا أنا أوصيكم أيها الأباء لا يسبقونكم المدرسين على تعليم أبنائكم الفاتحة، اسبقوهم أنتم. ما يتعلمها في المدرسة، خلوا يتعلمها منك أنت، عشان بكرة إذا بكرة مت ونسوك الناس الأجر مستمر ما ينقطع عنك أبدا. أكثر الناس أجرا منه، منه في نص القرآن رسولنا صلى الله عليه وسلم: وإن لك لأجرا غير ممنون غير منقطع. ليه؟ لأن كل هذه الأمة أجورها تنصب في ميزان النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من سن في الإسلام سنة حسنة فله إيش؟ أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. كملوا الحديث: ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. الآن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ما في أحد يقتل أحد إلا وهناك واحد شريك معه في الذنب. من هو؟ تعرفون من هو ولا ما تعرفون؟ أول من سن القتل من هو؟ قابيل ابن آدم. كل ما يقتل إنسان على طول مباشرة الوزر يروح جزء منه لقابيل. لماذا؟ لأنه سن سنة سيئة. إذن هذا مثل ما في أجر غير ممنون، فهناك أيضا وزر غير ممنون ما ينقطع. هذا المجاهر لما يجي يعلم الناس الرذيلة ويعلم الناس الفاحشة ويعلم الناس الذنب ويعلمهم كيف يستطيعون أنهم يدخلون في المواقع الإباحية ويعلمهم كيف يستطيعون أنهم يغون الناس فيتعلمون على يديه، الوزر سينقطع ولا ما ينقطع؟ قد يتوبه، صح ولا لا؟ يمكن يتوب إلى الله عز وجل، لكن مصيبة أن أولئك الذين استمروا في الذنب يخشى على هذا الإنسان. نقول نرجو أن يغفر الله له إذا تاب ونصحهم وعلمهم، أو حتى لو ما علم لعله إذا تاب لعل الله أن يغفر له، لكن موضوع خطير ما أحد يضمن شيء يا أخوان. لماذا؟ لأن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، هذا اللي يحب تشيع، ترى مو باللي يشيعها، اللي يحب أنها تشيع هذا له عذاب أليم. أجل، فما بالك بالذي يشيع الفاحشة؟ فلذلك يا أخواني ننتبه، هذه الثلاث من أكبر مصائب: المجاهرة بالذنب وعدم شكر نعمة الستر. لكن إذا سترت أنت ابشر بالخير. إذا أنا أوصيك أن تستر ما بينك وما بين الله، لا تفضح نفسك. أخطيت لا تفضح نفسك، بليت لا تفضح نفسك، تب إلى ربك وحاول أنك ترجع إلى الله، ولا تقعد تجيب تاريخك. بعض الناس يقعد في المجلس: وأنا والله ذيك السنة سويت وذاك السنة فعلت وذيك السنة سافرت ذيك الديرة وعملت. اسكت يا أخي، اسكت، ستر الله لا تطلعها. ترى هذه ما هي شيء يفتخر فيه الإنسان معصية الله عز وجل. الثانية: احذر من فضح الناس. ليش؟ لأن بعض الناس سبحان الله عنده هواية، عنده هواية كذا بس يدور وش قالت فلانة وش قال فلان، وكل ما قعد في المجلس ولا مثلا جلس مع الحرمة ذاك اليوم كانوا في عزيمة ولا شيء وجو مسكها، كيف شكل فلانة وكيف طول فلانة وكيف وكيف، وبدأ يدور في بيوت الناس، يدور في بيوت الناس. هذا من تتبع عورة مسلم تتبع الله إيش؟ عورته. طب ومن تتبع الله عورته ايش يسوي فيه الله؟ فضحه ولو في جوف بيته. لا تخلي ربي ندك. لذلك لا تقعد تصيد خلق الله. اللي تصيد خلق الله يعني، شوف اعطيكم مثال جربوا، افتح الان في اليوتيوب فضيحه، افتح بس كتب فضيحه شوف كم المشاهدات بالملايين تلقاها. ليه؟ الناس عندها حب انها تدور اسرار الناس، وش قال فلانه وش قال فلان وش قال. لا لا لا لا، لا تدور، لا تدور، اسكت. احيانا تخطي تتصل لك على واحد ثم تفاجئ ان هذا الشخص مثلا نسى جواله مفتوح، تلقاه قاعد يسمع يبي يعرف ايش يقولون وايش ما يقولون. لا، اقفل الخط على طول، راقب ربك لا تراقب الناس، لان هذا هو الادب. فما بالك اجل اللي ما غير يتسمع في بيوت الناس ولا يتصيد اخطاء الناس ولا لا جو زاروهم قال فلان مسك بزارينهم اعطاهم على قرشين وقام يلا هاتوا علومكم. هذا كله من تتبع العورات، ننتبه من هذا النقطة بارك الله فيكم. أيضا نشر الفضائح، نشر الإشاعات، نقل الكلام الغير صحيح، هذا كله يدخل في ضد الستر. طيب إذا أنا أسترت سترت ما بيني وما بين ربي، سترت ما بيني وما بين الناس، ثم عاملت الناس بالستر، الله عز وجل سيسترك. ومن ستر مسلم إيش ستره الله في الدنيا والآخرة. ستر الله يا أحبابي، إن الله ما يطلع عيوبك. ترى الناس يا أحبابي إذا شافوك وبشوا في وجهك احمد ربك، ترى ربي ساتر ذنوبك، ساتر خفاياك، وعندك أنت أخطاء كثيرة ما طلعها ربي، فاحمد الله عز وجل إن الله ما فضحك ولا يغرك اغترار الناس فيك ولا سلامهم ولا حبهم ولا لا يغرك، هذا كله والله ما ينفعك، اللي ينفعك ربك بس. وستر الآخرة هذا الغنيمة. الحين إذا دخل الجنة أهل الجنة إذا دخلوا وش يقولون؟ يقول الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا إيش؟ يقولون اسمين من أسماء الله تعرفونها، إن ربنا لغفور شكور. طيب ليش قالوا غفور شكور؟ ما معنى الغفران؟ الغفران هو الستر، الغفران هو الستر، غفر الذنب يعني ستره، يستره الله ما يخرجه. ما الذي يحدث للمؤمن إذا جاء يوم القيامة؟ العبد المؤمن الذي قد رضي الله عنه وأسأل الله أن نكون منهم، قول آمين، فإنه ينادى قم يا فلان. وترى يا جماعة شوفوا، إذا أردت أنك تحقق الإيمان لازم دائما تستشعر الحدث. أنا أبغاك تستشعر الموقف، هذا الموقف اللي ينادون فيه الناس هو بعد الشفاعة، بعد ما تنتهي الشفاعة يأمر الله تعالى أن تتبع كل أمة ما كانت تعبد، فلا يبقى إلا أهل لا إله إلا الله من هذه الأمة وسائر الأمم، وطبعا فيهم الصادق والمنافق والكافر، لكن من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. هناك عدد كبير من الناس وأنت عريان وحفيان وأغرل وأبهى، جاي الناس وراك وربنا يناديك لتقف أمامه. أنا أسألك سؤالين، لو قلنا لك ذا الحين تعال نبغاك تعرى ونطلعك فوق ذا المنبر ونبدأ نحاسبك، وحنا ترى شويين، حنا ما غير 50 ولا 60 رجال، هل ترضاه لنفسك؟ والله ما ترضاه. فكيف إذن بذلك الموقف وكل الأمة مجتمعة وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم واقف معه وينظرون إليك وأنت تنادى قم يا فلان قم، فتقوم تمشي؟ إن كانك من أهل الستر الذين يسترهم الله في الآخرة، فماذا يفعل الله بك؟ يلقي عليك كنفة. إيش معنى كنفة؟ يعني يسترك الله عز وجل، خلاص تختفي عن عيون الناس فلا يراك أحد، من اللي يشوفك؟ الله فقط. ثم يقول لك الله عز وجل اقرأ كتابك، يلا هذا أعمالك اللي انت سويتها، وذلك بما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام للعبيد. الله قد قال لنا وحنا في الدنيا يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. حذرناك احنا ونبهناك. الآن أنت تخيل شكلك وانت قاعد تقرأ في كتابك، هل أنت تذكر كل شيء؟ قبل 10 سنين و4 أشهر و3 أيام تدري وين كنت يا شيخ؟ هل تذكرون يا إخوان؟ أحد يذكر؟ والله ما نذكر، صح ولا لا؟ لكنه كله في كتاب عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى، كله مسجل. ثم بعد ذلك تحط قدام كتابك وتبدأ تقرأ. الآن الله أمامك في تلك المحكمة العظيمة التي جنودها ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، وشهودها أيدينا وألسنتنا وأرجلنا، والقاضي هو الله جل جلاله، لا ظلم ولا رشوة ولا غيره. ثم بعد ذلك تبدأ تقرأ. في ذلك المقام ينخلع قلبك. ليه؟ لأنه طلعت أشياء أنت ناسيها، مثل ما في خير في شر، ولذلك العبد يخاف خوف عظيم. لكن بداية البشارة أن الله ستره وما أظهر عورته، ويكون العتاب بين الله وبين هذا العبد بس عشان يوريك ربي إنك ترك ما دخلت الجنة إلا برحمتي، ما دخلت بالجنة بعملك. هذه الرسالة اللي لازم تفهمها، إنه لولا رحمة الله ما رحت الجنة أصلا. ثم بعد ذلك تبدل السيئات حسنات ويغفر الله للعبد، وتعرفون هذا الأمر. فيساقون إلى الجنة بإذن الله تعالى بعد مرحلة. طبعا إذا دخلوا إلى الجنة قالوا الحمد لله الذي أذهب عن الحسن، إن ربنا لغفور. ليش؟ لأنه سترهم في هذا الموقف وما فضحهم. طيب ليش قالوا شكور؟ ونختم كلامنا بهذه، ليش قالوا شكور؟ ما هو الشكور؟ هو الذي يقبل منك القليل ويعطيك الكثير. وجدوا أنهم قد فازوا بجنة عرضها السماوات والأرض وهم عاشوا في الدنيا 40-50 سنة. فهل أنت الآن تظن أن الجنة هي قيمتها عبادة 50 سنة؟ جنة عرضها السماوات والأرض لا تفنى ولا تبيد، هذه عطاء من الله. قال أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، فأسأل الله أن يشملنا برحمته. إخواني الكرام، لا بد أن ننتبه في قضية الستر، وأن لا نظهر ما أخفاه الله، وأن نكثر الحياء من الله، وأن لا نتبع عورات المسلمين، لعل الله تعالى أن يسترنا في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك أن تسترنا في الدنيا والآخرة، وأن تصلح ظواهرنا وبواطيننا. اللهم إن كان من بيننا في هذا المسجد أو من أبنائنا وأحبابنا أحد مقصر في صلاته، اللهم اشرح صدره واهدي قلبه ونور بصيرته ورده إليك ردا جميلا. اللهم إن كان من بيننا أو من أحبابنا أحد مصر على ذنب من الذنوب، اللهم افتح على قلبه ونور بصيرته ورده إليك ردا جميلا. نسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء، صلى الله وسلم على